غيرك إلهنا. الأغنياء مفاليس عند جودك، الأقوياء مهازيل في قيودك إلهنا. الأغنياء مفاليس عند جودك، الأقوياء مهازيل في قيودك إلهنا. يا أجمل الأسماء، يا أكرم الأسماء، يا أقرب الأسماء، اللهم أكرمنا في أواخر ليالي الرجاء، واكتبنا فيها من العتقاء، وجد علينا بجزيل النعماء، وأسعفنا وأسعدنا بتتابع الآلاء، وعافنا من نوازل البلاء، واصرف عنا كل وباء وعناء، وقنا شماتة الأعداء، وأعذنا من درك الشقاء وسوء القضاء، وأحطنا برعايتك في الصباح والمساء. يا فاطر الأرض والسماء إلهنا، نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض، وباسمك العظيم الذي لا أعظم منه، أن تقبلنا في هذه الساعة أجمعين. اللهم ارض عنا رضا لا سخط بعده، وهب لنا عفوا لا حد له، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال لقومه: اذهبوا فأنتم الطلقاء، وأنت رب محمد صلى الله عليه وسلم، أسعدنا بقولك لنا: اذهبوا فأنتم العتقاء. برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من قلت لنبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم يا من قلت عن نبيك صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. إلهنا كيف هي رحمتك، كيف هي رحمتك، كيف هي رحمتك، وكيف هي رأفتك. لن نعدم الخير من رب يضحك، لن نعدم الخير من رب يضحك. إلهنا إلهنا، لا تبقي في صحيفتنا ذنبا ولا خطيئة، وأجرنا من الحسد والقطيعة، ردنا إلى دورنا كما ولدتنا أمهاتنا، اغفر الصغائر والكبائر، اغفر الصغائر والكبائر، وطهر منا البواطن والسرائر، واهدي يا ربنا كل عاص وحائر، زينا وأهلينا بالستر والعفاف، استرنا بلباس الكفاف، آمنا من كل ما نخاف، فإنك يا ربنا خفي الألطاف. إلهنا إلهنا لا تؤاخذنا بالعثرات، لا تعرضنا للبلايا والآفات، وفر حظنا من البركات، سهل سبيلنا إلى الخيرات، لا تحرمنا قبول الحسنات. اللهم اجعل لنا إلى مرضاتك دليلا، ولا تجعل للشيطان علينا سبيلا. اللهم اسمع نداء الشقاء، وعجل لنا وللمسلمين الشفاء. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، واشف من حولنا يا ربنا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وارحم موتانا، وعاف مبتلانا، واهد ضلالنا، وأصلح أحوالنا يا رب العالمين. اللهم أخرجنا والمسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، ولا تحملنا ما لا نطيق. اللهم لا تحملنا ما لا نطيق، اللهم لا تحملنا ما لا نطيق. اللهم إنا لا نتحمل نار الدنيا، فكيف بنار تذوب فيها الجبال، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار. اللهم حرم وجوه الحاضرين والحاضرات على النار، اللهم اجعلهم من أسعد الناس بعتقك، ومن أفرحهم بمغفرتك. لا يعجزك شيء، لا يعجزك شيء، لا يحول دون أمرك شيء. الضعفاء ببابك، الفقراء ببابك، المذنبون ببابك، اللهم يا حي يا قيوم، يا من لك في كل ليلة عتقاء، فكيف بك في هذه الليلة المرجوة؟ نسألك في هذه الليلة المرجوة، نسألك في أواخر الليالي المرجوات، اللهم ارفع أسماءنا إليك، اللهم ارفع أسماءنا إليك، وارحم تضرعنا بين يديك، واجعلنا ممن عاملك بصدق وفاز منك بالنجاة والعتق، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو جواد تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا قد عفونا عمن ظلمنا، عفونا عمن أساء إلينا، عفونا عمن قصر في حقنا. يا من قلت هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، اللهم فاعف عنا، اللهم فاعف عنا، اللهم سامحنا، اللهم تجاوز عنا، اللهم لا تؤاخذنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم لا تطرد من هذا الجمع أحدا يا الله، لا تعذب منهم أحدا يا للمحسنين، واغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمصلين، اللهم اغفر للمصلين، واغفر للمعذورين، واغفر للمؤمنين، واغفر لمن خدم المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم من جمع كلمتنا ووحد صفنا وألف بيننا. اللهم ارحم أبانا زايد بن سلطان، اللهم اجزه عنا خير الجزاء، اللهم أكرمه بجنتك، اللهم أكرمه بجنتك وأسعده برؤيتك، واجعل له من صلاتنا وقيامنا ودعائنا حظا ونصيبا. اللهم بارك لنا في خليفة زايد، اللهم بارك لنا في خليفة زايد، شيخنا خليفة بن زايد. اللهم كما أسعدتنا به فأسعدنا بعافيته وأسعدنا بطول عمره برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ نائبه وولي عهده الأمين وحكام الإمارات، اللهم احفظ شيوخا أقاموا العدل وحبب إليهم العطاء والبذل برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ الإمارات، اللهم احفظ الإمارات حفظا يليق بك، حفظا يليق بك. اللهم أمن باطنها وحصن ظاهرها، اللهم حفها بعنايتك واشملها برعايتك واحمها بحمايتك واكفها بكفايتك، واجعل لها من أمنك وأمانك ما لا يخطر على قلب بشر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على من فاض من الذكر دمع عينيه وفاح عطر التسبيح من شفتيه، وأثر القيام في قدميه، وسمع تسبيح الحصى بين يديه. اللهم اجمعنا به، اللهم اجمعنا به، اللهم اجمعنا به، واسقنا من كفه الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أوردنا مورده وأدخلنا مدخله، ولا تفرق بيننا وبينه، اللهم لا تفرق بيننا وبين حبيبنا، اللهم لا تفرق يوم القيامة بيننا وبين شفيعنا.